حبيبي. اه احسن شويه بعد ما شربت السفن؟ يا بس ما سفن. اه الحمد لله. اه احسن كتير طبعا. طب قول لي بقى انت ناوي تعمل ايه؟ شوف انا ناوي اعمل حوار خطه محبوكه حبكه افلام هوليوود. ماشي هعمل نفسي فاهم، لغيني بقى على الحوار. اولا لازم اشوف لي اوتيل اقعد فيه اليومين دول، ثانيا بكره الصبح انا وانت هنروح مشوار مهم قوي. اوتيل فندق يعني؟ ينفع يعني تنزل في بنسيون وبيت اخوك اسامه ليه فموجود؟ ايه ده، هو انت عندك بيت غير ده؟ بيت غير ده ازاي يعني؟ لا طبعا هو ده بيتي وبيت عيلتي يا ابني. انا من ساعه ما دخلت وانا بحاول اعرف بقيه البيت مخبيه فين، ده الحجزوكه اوسع منه. لا ما هو انت مالكش دعوه بالشقه تحت، انا هديك المختص بتاعي. ترجم بقى وخليك محترم. هديك الخن بتاعي فوق السطوح. الروف يا جدع انت. انتوا عندكم روف؟ آه. والروف عندكم اسمه خن؟ مكنه صغيره كده فوق السطح بقعده عربي، انما ايه عنب العنب، انا كنت عاملها للصحبه والمزاج مش خساره فيك. طيب نشوف الحكايه دي بعدين، بس ما سالتنيش يعني عن حوار المشوار المهم اللي هنعمله انا وانت بكره الصبح. يا عم مش هتفرق اي مشوار يخصك انا معاك فيه، مهم بقى مش مهم، طالما المشوار يلزمك انا رقبتي سدده. ده ايه ده، رغم اني مش فاهم بس انا حاسس انك جدع قوي. قول لي يا عزت، الواد اللي اسمه اسامه ده طلع مسجل؟ ابدا يا فندم، ما طلعش عليه اي حاجه، هو بس كان متاخر في دفع اقساط التاكسي بتاعه للبنك. انما ما عليهوش اي حاجه. معروش اي حاجة يعني عزيز اتعرف عليه في الحجز وكانوا طالعين مع بعض على النيابة في كلبش واحد كمان. وفي حاجة كمان يا فندم. اخلص اخلص يا عزة تتكلم، انا مش فاضي. رشوان المحامي هو اللي دفع كفالة اسامة. اه يبقى حاجة من اتنين. ايه هم يا فندم؟ يا اما الواد اللي اسمه اسامة ده واد صايع وعرف ان من ورا عزيز مصالح كويسة او بالنسبة له. طب ده الاحتمال الاولاني يا فندم، يا ترى الاحتمال التاني ممكن يكون ايه؟ يا اما اسامه ده بقى ليه معانا موضوع كبير اول يومين دول واحنا مش فاضيين. ايه رايك بقى يا زميلي في الروف بتاعي؟ اظن مفيش كلام. اوكي اوكي مش بطال بالنسبه لاوجست. انا بقى هقعد فين؟ اوجست لا لا بقولك ايه، الحته هنا عيونها مفنجله، وانت عايز تجيب خواجات تعيش معاك؟ اسمع بقى يا زميلي، احنا فقراء لكن لحد الشرف والكرامه حاسب وخد جنب. خواجات ايه وكرامه ايه وهبل ايه يهبل انت؟ لا بس انا اشتغلت شويه في السياحه وعارف ان اجازتي دي يعني ضيوف. يخرب بيت كده، سيبك من اللي انا قلته وجاوبني، انا هقعد فين؟ هنا اهو مع اوجست. تاني يا زميلي والله العظيم هزعل، انت فاكرني ايه؟ خلاص خلاص من غير زعل ولا محاوله فهم وشرح الكلام الغريب اللي انت بتقوله، انا مش بحب ازعج حد فمش هينفع اقعد هنا خالص بصراحه. ليه بس؟ جرب انت بس النهارده، لو ما عجبكش المكان يبقى امشي بكره يا سيدي، ده النهار ليه عيون حتى. اوكي واي نوت، هعتبرها رحله خلويه هي كمان، بس بصراحه وحشني اوجست قوي. وحشك؟ هو ذكر؟ ذكر طبعا. ايه يا ابني مالك انت تبص لي كده ليه؟ مالك يا بابا؟ ده ايه ده؟ مش ممكن، انت متأكدة انهم اخلوا سبيله بكفالة؟ شؤون القانونية تحت ملهاش سيرة غير الموضوع ده. تصدقي دي مشكلة؟ مشكلة يعني انهم خرجوه؟ طبعا يا ريتوا فضل جوه واكل شارب نايم، انما ده هيعمل ايه بره بقى دلوقتي؟ كل ممتلكاته تحت الحراسة، لا فلوس ولا مكان ولا اي حاجة، وده طول عمره مرفه لا يعرف يشتغل ولا يصرف حتى على نفسه، حتى لو اشتغل هيشتغل ايه وبكام؟ يا مسكين تصدقي والله قلبي وجعني. سلامة قلبك، اكيد عمل حاجات في حياته فظيعة علشان كده ربنا بيعاقبه. وليه ما تقوليش انه طيب جدا ومظلوم ربنا بيختبره؟ هو في ايه بالظبط؟ مش فهماكي. مش مهم، المهم دلوقتي فكري معايا، هو احنا لو حبينا نوصل لعزيز الاسيوطي نوصل له ازاي؟ نوصل له؟ اه احنا الاتنين يعني؟ عادي يعني، فيها حاجة دي؟ فيها حاجات يا قمر انتي. بصي بقى من الاخر، عزيز الأسيوتي كان في الأول فارس أحلام أي بنت عايزة تتجوز جوازة العمر وتعيش بقية حياتها سعيدة ومتهنية مع راجل زي القمر، غني وشيك ومثقف. دلوقتي بقى مجرد القرب منه مصيبة وشبهة. إيه البرمجاتية الفظيعة اللي انت فيها دي؟ دي واقعية مش براجماتيك. لأ الواقعية بقى إنه لما يبقى عندك قناعة ببراءة حد ويقع في موقف صعب لازم تقفي جنبه، دي بقى بيسموها الواقعية الإنسانية. اقفي جنبه زي ما انت عايزة وخدي معاه سيلفي كمان، الموضوع ده بقى برايا خالص. طيب انا بقى هعرف ازاي اوصل وقف جنبه كمان. ده حتى بيقولوا ارحموا عزيزة قوم زل. تمام كده يا ليفا فندي، اطلع بقى من الزحمه دي. والله ما ليك حق يا زميلي، بقى تيجي البنك تاخد فلوس علشان تروح تقعد في فندق، ماله الروف بس؟ مش عاجبك في ايه؟ اخرس اخرس وما تفتحش حوار الروف ده تاني احسن ما بدي ايدي عليك. الروف قال، قال ده انت هتتبسط قوي من الجمال والهدوء. ليه ماله؟ اولا ميكروفون الجامع كان جنبي على المخده، ده لو اعتبرناها مخده. ثانيا الدبان عندكم ايه ده؟ ايه التلزيق ده؟ ده بيهجم بصفوف ورا بعض زي ما يكون جيش في حرب. لا وايه ايه، لو حاولت تحط حاجه على وشك يشيلوها، حوار غلاسه يعني. ولو حاولت تهش واحده منهم يزقوك من على السرير، ده لو اعتبرنا تجاوزا ان رخام التربه اللي انا كنت نايم عليه ده سرير. انت قلبك اسود قوي عزيز اخويا. اخلص سوق انت ساكت. انت حر. نطلع بقى على انهي فندق؟ لا مش وقت الفندق دلوقتي، اطلع البنك بتاعك. انا ما عنديش بنك. يا ريت. ده ايه ده يا ابني؟ البنك اللي بتتعامل معاه مش بتاعك، البنك اللي يعني اللي مديك العربيه حته حته. يا سيدي اسماعيل، قصدك اقساط، انت عايز تجيب عربيه بالقسط؟ حاجه زي كده. اتفضل على هناك بقى من غير رغي. الو مساء الخير يا متر رشوان. اهلا انسه رانيا، خير؟ يا ترى في جديد ولا ايه؟ هو برضو مش حضرتك يعني، كنت قلت لي لو حبيت اقدم خدمه انسانيه للاستاذ عزيز الاسيوطي اتصل بحضرتك. تمام، ويا ترى خدمه ايه بقى اللي عايزه تقدميها له؟ هي بصراحه يعني لسه متبلورتش في دماغي، بس هو اكيد دلوقتي محتاج حد يقف جنبه في محنته دي. ونعمل بلوره. وهتقفي جنبه ازاي بقى؟ يعني هتواسيه مثلا؟ صدقني حضرتك يعني هو انا لحد دلوقتي لسه مش عارفه بالظبط انا ممكن اقدم له ايه. اسمعيني كويس يا انسه رانيا، لو في رساله معينه سايبها الاسيوطي باشا الكبير معاكي ممكن تسلميها لي وهنتفاهم. هو انا مش فاهمه يعني حضرتك تقصد ايه، لكن اقسم لك مفيش اي رسائل الاسيوطي باشا سايبها معايا يعني العزيز بيه. والله بقى براحتك يا انسه رانيا، بس خدي بالك انا اللي يخسرني بيزعل واللي يكسبني بيكسب قوي، فاهماني؟ اكيد طبعا يا متر رشوان، اكيد هبلغ حضرتك على طول يعني. بس سؤال بقى، تعرف اوصل الاستاذ عزيز ازاي؟ هبعت لك رقم تليفون تكلمي عليه. مرسي جدا جدا يا متر، حقيقي يا بخت عيله الاسيوطي باشا بوجود حد رائع زي حضرتك معاهم. ويا ترى بقى دي تريقه ولا بتتكلمي بجد؟ لا بجد طبعا. يا خبر التريقه قال. لا طبعا تريقه. تريقه ليه يعني؟ هتبعت لي الرقم؟ مش مصدق والله. ايه ده يا بني ادم؟ مش كده خلاص، انا مش فاهم منك اي حاجه وانت بتعيط زي العيال الصغيره كده. مش قادر مش قادر ازميكي قد كده، انا غالي عليك. روح تصرف فلوسك من البنك عشان تدفع لقساط عربيتي كلها كاش. انا ما فيش حد في الدنيا عمل معايا حركه بالنظافه دي. يعني افهم من كده انت مبسوط ولا متضايق ولا انت ايه؟ ده ايه ده؟ مبسوط. انا مبسوط قوي، سعيد سعيد سعيد سعيد قوي، سعيد قوي والله العظيم. اديك على وشك اغير ملامحه. ايه ده؟ اقفل بقك، خلينا نشوف هنعمل ايه. ده ايه الا ملامح دي؟ حاضر يا زميك، اللي تشوفه اللي تشوفه يا زميك. وايه حوار زميكي دي كمان جديده دي؟ لا ما هو زميلي دي يعني صاحب عادي كده، انما لما يبقى في مقام الاخ الذي لم تلده امك يبقى زميكي. اه فهمت. طب بص بقى يا صديقي، بينا على الاوتيلز نقعد في حته رايقه ونفكر كده نعمل ايه. يلا بقى يا صديقي. انت هتخيب بقى في كلامك ولا ايه يا سيدي؟ مره من نفسي، ده انت هريني من ساعه ما اتقابلنا.